الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد لابن خزيمه وقد تكلمنا في الماضيه عن الشفاعة وأهمية الشفاعة ومن الذين يستحقون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وأن كل نبي يقول نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي وأن الله جل وعلا يجعل له مقاما محمودا بين الناس أجمعين وأنه يأتي تحت العرش فيجلس ساجدا لله الذي في علاه حيث ما شاء الله من الوقت ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل صوتك واشفع تشفع. وتكلمنا عن قواعد مستنبطة من حديث الشفاعة وهناك قواعد أخرى في هذه الأحاديث التي استدل بها المصنف. انتهينا إلى قوله وخليله من أهل الأرض إبراهيم عليه السلام. ففي آخر الحديث قال اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكريمه على الناس فهذه فيها إظهار على صفة الكلام لله جل في علاه وقد بينا هذا سابقا. قال فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله واني قدرت نفسا مملوما بقتلها نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمت الناس في المهدي وكلمه منه القاها الى مريم قال وكلمت الناس في المهدي هذه معجزه من المعجزات اقتضت حكمة الله جل في علاه أنه لا يرسل رسولا إلا ويعضده بالمعجزات التي تكون بين يديه حتى لا يكذبه أحد من البشر وحتى تكون هذه المعجزات دليلا له أمام الناس أجمعين على صدقه وعلى أنه مرسل من قبل الله جل في علاه لا من نبي إلا وأيده الله بالمعجزات فنوح عليه السلام كانت السفينة من أكبر المعجزات التي أظهرت قوة صدق نوح عليه السلام امام قومه وايضا ابراهيم عليه السلام معجزات كثر كانت على ابراهيم عليه السلام لما القي في النار قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وايضا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وكان يبرئ الازمه الى ان قال وكلمت الناس بالناس يعني الله جل وعلا رزقه بهذه المعجزه قبله موسى كانت العصا تنطلق حيه ويده اذا نزعها تخرج بيضاء امام الناظرين حتى يؤثر بالناس ويعرف الناس ان هذا من الله ليست مني وانه صادق في دعواه النبوه. عيسى عليه السلام الله جل وعلا رزقه بهذه المعجزه وهي الكلم او الكلام مع الناس بالنهي طفلا رضيعا يجرني الى ان اتكلم وافرق بين المعجزه وبين الكرامه فقد اتفقت المعجزه والكرامه في المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا يؤيده بهذه المعجزه او الكرامه. المعجزه للنبي والكرامه للولي يتفقان ويفترقان يتفقان في ان المعجزه امر خالق والكرامه امر خالق فان كانت المعجزه التي تختص بالرسول فهي امر خالق للعالم والكرامه للولي ايضا امر خالق فاتفقا في انهما من الامور الخارقه للعادات فالمعجزه امر خالق للنبي والكرامه امر خالق للولي ويفترقان لان المعجزه يتحدى النبي بها يعني النبي عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام اي نبي اذا اتاه الله معجزه فانه امام الناس اجمعين يتحدى بهذه المعجزه ويتحدى اي احد ياتي بمثل هذه المعجزه اما الولي الذي تظهر له الكرامات فلا يتحدى بمعجزه ولا يجوز له ذلك لانه لا يدعي الكرامه والله جل وعلا يقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فالولي لا يستطيع ان يدعي انه من الولايه بمكان ايضا فنقول ان المعجزه والكرامه يفترقان في ان المعجزه النبي يصرح بالتحدي بها، لأن الله أيده بها حتى إذا أنه مبعث مرسل من قبل الله جل في علاه. وأما الكرامة هو لطف وكرم وتفضل وتمنن من الله جل في علاه لإظهار مكانة هذا المتعبد الناسك الذي يتبدل لله جل في علاه على غيره. إذن المعجزة والكرامة يتفقان فأنهما أمر خارق للعادة، ويفترقان في أمر آخر وهي أن المعجزة يتحدى بها وأما الكرامة لا يتحدى بها. ولذا ترى الله جل وعلا جعل هذه المعجزة التي بين يدي عيسى أنه يتكلم بالمهد اتفقت هذه المعجزة لبعض أولياء الله الصالحين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تكلموا في المهد منهم عيسى عليه السلام. ولذلك كما في كثير يروي بعض الآثار ويتتبع فيها أن عيسى كان يكلم أمه وهو في بطنها، يعني كانت إذا قالت به كلمها وهو في بطنها. عيسى عليه السلام كان يتكلم في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأيضا الله جل وعلا جعل لجريج هذه الكرامة، صاحب جريج. فجريج كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عابدا ناسكا في صومعة من بني إسرائيل، كان جاهدا ترك الدنيا بأسرها ليتعبد ويتجاهد في هذه الدنيا ويتمسك بالله جل في علاه، وكان يزداد في عبادته. ففي حين مرة جاءت أمه فقالت يا جريج، وكان في صلاته متعبدا لله، لكن الفقه ما وصل له، فقال يا ربي أمي وصلاتي، يعني أمي تناديني وأنا الآن متعبد لك بين يدك بالصلاة، أجيب من؟ أبقى على ما أنا أكون في بين يديك أجيب أمي، يا ربي أمي وصلاتي. فناجعه الأمر كثيرا حتى قال لا أكون في صلاتي، فرجح ألا يخرج من الصلاة ولا يجيب أمه، فغضبت منه غضبا شديدا أنه لم يرد عليها، فقالت لا أماتك الله حتى نظرت في وجوه المنيسات، أو قالت لا أماتك الله حتى نظرت في وجوه الناس يفعلن الفاحشة. انظروا إلى الفقه العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس، أن بر الوالدين يقدم على كثير من الصلوات والصيام والنفقات. بر الوالدين مقترن بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قارن به عبادة هي من أجل العبادات وبالوالدين إحسانا، فمن أراد الإحسان فعليه بتوحيد الله ثم بر الوالدين. ولذلك لما جاء الرجل يجاهد في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولك والدان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد، وقال للآخر اذهب فأصحبها كما أبكيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين من أوجب الواجبات، فتعارض هذا الواجب مع مستحب مع نافلة، يصلي إليه نافلة، والصلاة النافلة لا تتعارض مع الواجب، لابد أن تقدم الواجب. وقد قلنا الأسبوع الماضي أن تقديم الأهم على المهم، فما بالكم بتقديم الأوجب على المستحب أو الواجب على المستحب. فبر الوالدين من أوجب الواجبات ومن أفضل الطاعات، لكن لأنه لم يتوسع في الفقه فلم يبقى أنه لابد أن يخرج من صلاته ويجيب أمه. فلما غضب قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه الناس يفعلن الفاحشة. ففي حين مرة جاء بنو إسرائيل وهم مغرضون دائما، يهود أخذوا المرأة باغية تفعل الفاحشة، فقالوا عليك بهذا الرجل على جريج، كفني جريج. فتقاولوا معها على بعض الناس، فذهبت إلى جريج تراوضه عن نفسه، لكنه كان متزهدا بايعا نفسه لربه جل في علاه، فأبى عليها فلم تستطع أن تفتنه عما هو فيه، فرجعت أدراجها فوجدت راعيا فمكنته من نفسها، يعني وطئها هذا الراعي فحملت منه، فلما حملت منه وأنجبت قالت هذا الطفل من جريج، من جريج العابد. فبنو إسرائيل تعجبوا، من جريج العابد الناسك؟ نعم من جريج العابد. انظروا من يتقي الله يجعل له مخرجا، وإن كان قد أخطأ لكن الله جل وعلا من حكمته يبين لنا أنه عدل. عندما أخطأ في حق أمه أعطى لأمه حقها، لكن عندما كان متقيا عابدا متنسكا لم يضع الله جل وعلا عبادته هباء. فقالت هو ابن جريج، فأتوا عليه فهدموا صومعته وعذبوه وأخذوه وأهانوه، فلما أهانوه نظر في وجوه اللاتي يفعلن الفاحشة، وقفنا أمامه وينظر إليهن، فلما نظر إلى وجوههن تبسم. لما تبسم؟ تذكر دعاء أمه وعلم فقها في هذه اللحظات أنه غير الحق أو أخطأ في حق أمه، فلما نظر إلى وجوههن تبسم وتذكر أن أمه قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه الذي يفعلنا الفاحش. فنظر إليهن وتبسم كأنه يراجع نفسه ويندم على ما فعل مع أمه، ثم قال له هو متقي هو يتعبد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقال أتوني بالصف، فجاء الصف فغمزه وقال من أبوك؟ كرامة الله تظهر هنا أو المعجزة تظهر لهذا الولي الذي تعبد لله وباع نفسه لله حقا. قال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فلما سمعوا من الطفل هذا الكلام علموا أنها كرامة ومعجزة لهذا الصالح العابد المتمسك، فقالوا نبني لك صومعه من ذهب. قال لا أعيدوها كما جاءت. هذه كرامة لولي وليست معجزة لأنه لا يتحدث فيها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن تعبد لله فإن الله لا يجزى أجر من أحسن عمل. أيضا من الذين تكلموا في المهد كرامة اشتراكا مع عيسى عليه السلام في هذه المعجزة المرأة كانت ترضع طفلا لها، يلتقم الثدي وينظر، فنظر إلى رجل له إشارة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل فلان، مثل هذا الرجل يعني رجل ذو هيبة وذو مكانة وله قدر يعني أمام الناس. قالت اللهم اجعل ابني مثل فلان، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر امرأة يتهمونها ويضربونها وتظلم، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل فلانة، فقال اللهم اجعلني مثلها. فلما تعجبت المرأة أوحي إليها وأوحي إليها وعلمت أن الأول كان ظالما، فلذلك قالت طب اللهم لا تجعلني مثل هذا الظالم، والثانية كانت مظلومة فلذلك قال اللهم اجعلني مثلها، لأن المظلوم الله جل وعلا أقسم بعزتي وجلالي أنه لينصره ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيضا قال العلماء الذين تكلموا في المهد منهم الطفل الذي كانت أمه من أصحاب الأخدود عندما شقوا الأخاديد وأشعلوها نارا وأضربوا فيها النار لقتلهم، فالمرأة كل واحد أقر بتوحيد الله يلقى في هذه الأقاليم، فجاءت المرأة معها الطفل وخافت على طفلها، فقال لها الطفل يا أم إنك على الحق، يشجعها على أن تلقي نفسها في النار لتوحيد الله جل في علاه. أيضا هذه كرامة اتفقت مع هذه المعجزة مع عيسى عليه السلام. يبقى أمر آخر تكلم فيه العلماء اشترك فيه بعض الأطفال مع عيسى في الكلام في المهد، أحد يذكره ماذا قال له؟ لا تكلم هو ماذا قال له تذكرون؟ هذا هو قالوا أن كان قال الله تعالى وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدا من قبل فصدق هو من الكاذبين، وإن كان قميصه قدا من قبل فكذب هو من الصادقين. فالشاهد قالوا طفلا صغيرا كانت معجزة ليوسف عليه السلام، هذا يعتبر معجزة لنبي من أنبياء الله جل في علاه. أيضا من الفوائد في ذلك أنه قال هل تعطى واشفع تشفع أقطع رأسي فأقول ربي أمتي أمتي أمتي ثلاث، فيقال يا محمد أتي للجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يعني الإنسان لابد أن ينظر في نفسه هل هو منهم أم لا، وهل لهم صفات تعرف حتى يتمثل الإنسان بهذه الصفات على الله جل وعلا يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. بات الصحابة يدخلون ويخوضون أيضا في هذه الصفات، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلى لهم وصف هؤلاء فقال الذين لا يسترقون، أو قال الذين لا يقول ولا يتطيرون ولا يستوون وعلى ربهم يتوكلون. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة ولا يرقون، وإن كان في مسلم رواية شاذة كيف الذين لا يرقون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وأمر بالرقية وجبريل قد رقى. هذه الرواية خطأ، ولذلك احنا قلنا لبعض العلماء قال لا يرقون لا نوهم الراوي ونقول شذوذ، لكن نقول لا يرقون يعني لا يرقون بالرقية الغير شرعية، وهذا كلام باطل. هو أصلا لا يسترقون لابد أن نشترط في الرقية شروط، وهي الرقية تكون رقية شرعية، فلا يرقون هذه شاذة، لا يصح أن نقول لا يرقون، إذا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتوهون على ربهم يتوكلون، كأن جماع هذه الصفات الثلاث وعلى ربهم يتوكلون. إذا قلت التوكل نقول التوكل ينافي أن يسترق المرء لنفسه في الشفاء، التوكل ينافي الاستواء، التوكل ينافي التطير. وبما ان العامة وقع فيه التشاؤم والتطير كثيرا فنأخذ من هذه الصفات الثلاث التطير ونتكلم عليه. التطير لغة معناه التشاؤم بالطير، وهذه من عادات الجاهلية انهم كانوا اذا ارادوا سفرا سيروا الطير، فاذا ذهب يمينا تيمنوا تبركا وقالوا نتاب، اذا ذهب شمالا تشاؤموا وقالوا لا نقف عن هذا. وهذه كانت من عادات الجاهلية. واصطلاحا التطير هو التفاؤل والتشاؤم بكلام او باشخاص او باماكن او بايام وشهور وسنين. كالذين هو التشاؤم والتفاؤل، او هو التشاؤم باشخاص او كلام اعيان او سنين او شهور او ايام. كالذين يتطيرون بالطيور بالغراب، اذا راى الغراب قال له لا اتزوج لا افعل كذا، او يتطيرون بالكوم يحسبون الكوم هذا اذا وقع على بيت احد اذا اجل واحد كان، ويقولون هذه الكومة تتكلم في كلامها ما تنطقه من الاصوات التي تخرجها كانها تكون خراب، يعني بها تكون فيه خراب. يتطيرون ايضا بالكلام، يعني لو رجل ماشي وسمع هو ذاهب للاختبار طالب علم ذاهب للاختبار سمع واحد يقول للثاني يا راجل، قال والله ما رايك خير والله ما قالك ايه انتهى الموضوع، فما يذهب حتى لا يرفع. او رجل يضحك كثيرا حتى بالاحسن، يعني تضحك كثيرا تقول خير الله ما جعله خير، الله يعلم ده ايش اللي هيحصل، فعندما تضحك كثير تقول خير الله ما جعله خير، مع ان صحيح الضحك هذا منا من الله الذي في علاه يستوجب تلك الشكر، لان الله هو الذي اضحك وهو الذي ابكى، فانت تضحك فتحمد الله انه ادخل عليك السرور وضحكت وان هذا الضحك من الله منا عليك، لكن بالضحك الكثير ترى كثير من الناس يقول خير اللهم اجعله ايه طيب، على اساس الضحك كثير ممكن ياتي بشر، او يرون امراه مثلا عجوز يقول عجيب النحل لو راها يقول نرجع ما نعمل اليوم، كثير من الناس يفعلون ذلك، فيتشاؤمون بالاشخاص وايضا بالايام. يوم الاربعاء ما احد يذهب للعمل، لما يوم الاربعاء هو اليوم الجد فيه البلاء، وقد وردت احاديث صحيحه في ذلك انه ينزل الكلام في يوم الاربعاء، لكن لا يستوجب ولا يستجلب ذلك التشاؤم بيوم الاربعاء او التشاؤم بالشهر شوال كما كان يفعل الجاهليه، يقولون لان الزواج في شوال فيه خساره فيه وبال على الذي يتزوج في شوال، ولذلك ردت هذا على اهل الجاهليه عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت من كان احظى عند نبي الله صلى الله عليه وسلم مني قد عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، يعني تزوجها في شوال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها. اذا التشاؤم والتفاؤل بالشخص او بالشهر او باليوم او بالمكان او بالطير، هذا تعريف التطير بالصراحه. التطير مذموم منهي عنه، بل هو شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره، هنا هذا خبر بمعنى الانشاء، لا طيره لا يقصد به وجود، التطير موجود، اذا معنى لا عدوى ولا طيره يعني لا تتطيروا لا تتطيروا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، والنهي عن السلق اصله التحريم، اذا من تطير فقد وقع فيه محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قال الطيرة شرك، وقال من الجبن، وهذا تنفير عن الطيرة، فالطيرة ننهي عنها. ايش الفرق بين الطيرة والفاء؟ الفاء لجزء من الطيرة، ان تتفاءل بالكلمة الحسنة، يعني تذهب مثلا الى عمل فتجد رجل يقول يا رابح يا راجح، فتطمئن قلبا وتسير قدما الى هذا العمل، لعل الله جل وعلا يرزقك رزقا واسعا متفائلا بهذه الكلمة يا راجح او يا رابح. الفاء لجزء من الطيرة، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بأمور ثلاثة. التطير أولا أنهي عنه شرعا، والفاء مأمور به شرعا، والدليل على أن الإنسان مأمور أن يتفاءل، لأن التفاؤل قد نظام ذلك بتنبين أن الإنسان كان يقول الطيرة بشرك، وكان يعجبه الفاء والكلمة الطيبة من الفاء كان يعجبه ذلك، وكان الإنسان ينظر في أمير الجيش مثله إذا وجد اسمه ناجح أو راجح أو رابح جعله أميرا للجيش، لو وجد اسمه مهزوم رجعه ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها ما يرد ما يشفع فيه، لا يرد لا يرد، كان من سلم ينظر في اسم صاحب أو أمير السرية، فإن وجد اسمه رابحا راجحا منتصرا مثلا جعله أميرا على الجيش من باب الفأس. فإذا الفرق الأول هذه منهي عنها وهذه مأمور بها. الثاني التشاؤم سوء ظن بالله، والعياذ بالله، وسوء ظن بالله من أظلم الظلم، كأنك لا تعرف صفات ربك إلا في علاه، ولا تعرف رحمات الله إلا في علاه، ولا كرامته لعباده الصالحين. فالتشاؤم سوء ظن بالله، وأما التفاؤل حسن ظن بالله، والإنسان مأمور لأن يحسن الظن بالله إلى المنال. ولذلك كان سلم يقول: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن لربه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن كان خيرا فله، وإن كان شرا فله. فالإنسان مأمور بحسن الظن بالله جل في علاه. إذا منع عنها مأمور بها، وسوء ظن بالله تشاؤم، حسن ظن بالله الفائل. هذه من الفوارق. أيضا من الفوارق، وهذه مهمة جدا، أن المتفائل يأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله جل في علاه، لأنه يأخذ يطمئن قلبه بالفائل بالكلمة الطيبة، وكان يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة، إذا فهو مشروع لقوله وكان يعجبه الفائل، فهذا سبب مشروع شرعه الله جل في علاه. أما التشاؤم فإنه يعني أسبابه يعتمد على أسباب غير شرعية لم يشرعها الله جل في علاه، كأنه يتخذ سببا لأن ينقبض عن العمل بالبول أو الغراب أو غيره من الأسباب التي لم يشرعها الله جل في علاه. هذا الفرق بين التفاؤل وبين التشاؤم. يلتقيان في أمر واحد وهو التأثير، أن الفائل له تأثير والتشاؤم له تأثير. أما الفائل فهو له تأثير في الرجل الذي يريد أن يمضي قدما على العمل، يطمئن أكثر، يزداد سرورا بهذه الكلمة: يا ناجح يا راجح يا رابح، ففي عمله يستمر ويطمئن قلبا، بل يزداد قوة في هذا العمل، فيؤثر على العبد. التفاؤل يؤثر على فعل العبد. التشاؤم أيضا يؤثر على فعل العبد، لكن يؤثر عليه سلبيا، يبتليه بالهم والحزن وغيره وينقبض. فإذا وجد البوم أو الغراب لم يسافر، إذا وجد أحدا فطال يا خاسر لم يعمل هذا العمل. فيلتقيان في التأثير، لكن التأثير الأول له سبب شرعي والآخر ليس له سبب شرعي. الطيرة شرك. كيف تكون الطيرة شرك؟ من تطير فقد أشرك، لأن الإنسان قال الطيرة شرك. طيب الطيرة شرك، هل هو شرك أكبر؟ يعني رجل مثلا يرى امرأة عجوز، هو يراها يقول هذه عجوز النحل، كلما أراها تحتيني البليات. هل إذا تطير بهذه المرأة وتوقف عن العمل قد أشرك شركا أكبر يخرج من الملة أم لا؟ أول الحديث ظاهر جدا، قال من سلم الطيرة شرك، فهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ أقول فإذا لابد أن يتمثل لها طالب العلم قياما ويحفظها جيدا. كل شرك أو كفر جاء نكرة فالمقصود به شرك أصغر أو شرك أو كفر أصغر. كل شرك أو كفر جاء نكرة فالمقصود به شرك الأكبر الشرك الأكبر. أما إذا عرف فيكون المقصود به شرك الأكبر أو الكفر الأكبر، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الشرك والكفر الأكبر. إذا القاعدة مرة ثانية: كل شرك أو كفر ذكر نكرة دل على الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر. إذا عرف هو الشرك الأكبر، ما أن تأتي قرينة تصرفه إلى الشرك الأكبر. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر منها النياحة على الميت. هل النياحة على الميت كفر أكبر؟ ها؟ لا. وأيضا السنة يقول: ثلاثة في أمتي من الكفر منها الفخذ بالأحكام. هل هذا كفر أكبر؟ كفر أكبر بالاتفاق بالإجماع. هذه فيها دلالة على أن الكفر أو الشرك إذا ذكر نكرة فإنه يذكر فيه الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر. الأدلة أيضا على أن الطيرة من الشرك الأصغر: أولا قال الإنسان الطيرة شرك ذكرها نكرة. نرجع للقاعدة، والدليل أيضا من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يتطيرون ولا يبتغون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. طيب لو إنسان يسترقي ليستشفي هل هذا لا يدخل الجنة؟ احنا نقول هو لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، عليه حساب ويدخل الجنة بعد حساب. فإذا الميزة في أنه لا يسترقي ولا يتطير أنه لا يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، لكن يحاسب إن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، لأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذا دليل واضح جدا جلي على أن الذي يسترقي أو الذي يتطير أو الذي يستوي هو من أمة محمد ويدخل الجنة، لكن لن يدخل مع 70,000 الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. ودليل ذلك على أن الطيرة شرك أكبر عمومات قول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله قالت من قبل دخل الجنة. عمومات التوحيد، من أتى بالتوحيد فإنه يدخل الجنة حتى ولو كان متطيرا، حتى ولو كان متطيرا. طيب لو ابتلي امرؤ بهذا التطير ماذا يفعل؟ كيف يداوي نفسه من هذا التطير؟ وهذا التطير شرك، لانه ذريعة الى الشرك الاكبر، لان العبد اذا تطير بسبب لم يشرعه الله جل في علاه فهذه ذريعة، ودليل له انه ممكن يعتقد في هذا السبب. يعني لو مثلا ما سافر من اجل البومة او الغراب، ممكن بعد ذلك يعتقد ان البومة والغراب لهم تصرف في هذا الكون، كما يعتقد الذين يتعبدون للأولياء لهم تصرف في هذا الكون، فهو ذريعة للشرك الأكبر. فكيف يداوي المرء نفسه من هذه البلية وهذا الشرك الأكبر؟ العلاج سهل يسير، بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاء في بعض الأحاديث مدرجا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا من أحد إلا والوسوسة، ويدخل الشيطان يقول عايز هذه المرأة دي حاسدة، كل أعمالك تتقبل، ما منا إلا ويدخل في قلبي. ولكن العلاج يجربه الله بالتوكل. إذن العلاج الأول هو عمق التوكل وحسن التوكل على الله جل في علاه. التوكل أن تتوكل على الله جل في علاه في كل أمورك، تفوضها لله جل في علاه، مع أنك تثق بالله ثقة بأن الله الذي يرفع ويخفض، وأن الله الذي يعطي ويمنع، وأن الله مالك هذا الكون. وشرط ثالث مهم جدا في التوكل ضل عنه كثير من الناس: حسن الأخذ بالأسباب. المتوكل الذي يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يعطي ويمنع، إن يمسك الله بضر فلا كاف، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي آية أخرى قال: فلا راد لفضله سبحانه جل في علاه. فإن اعتقد المرء هذا الاعتقاد الكاذب أن كل الأمور ومصاريف الدنيا بأسرها بيد الله، أن يتوكل إلا على الله، يبقى له أن يثق بالله ثقة عمياء بأن الله جل وعلا يحسن له تدبير الأمور. والشرط الثالث أن يأخذ بالأسباب أحسن ما يكون، والدليل على ذلك رسول الله. هل هناك متوكل على الله مثل رسول الله؟ أبدا. أشد الناس وأشد الخلق توكلا على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أجود ما يأخذ بالأسباب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد غزوة عما بغيره، وكان إذا أراد الهجرة أخذ حريسا حتى يبان له الطريق، وهو متوكل على الله جل في علاه. وأيضا إنه لما هاجر أخذ طريقا وسلك طريقا غير الطريق الذي يتخذه أهل الكفر. هذه دلالة على أنه يحسن الأرض بالأسباب، مع أنه يقينا في الله يعلم أن الله سينقذه، وأن الله لا يجعل له سبيلا عليه، وأن الله سينصره، وأن الله سيمكن لدينه. لأنه قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها نافي على أبي تباه: لا يترك هذا الدين بيت نظر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. قالها لا في مكة وهو يعلم يقينا أن الله سينصره، أن الله سيحفظه، وأنه لن ينال منه شيئا، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب أخذا جيدا يعني بالطريق الذي سيسير فيه، وأيضا يأخذ سريتا أخذا بالأسباب مع سنة التوكل على الله. إذا الأول أن يتوكل على الله. قال: ما منا إلا ويأتي الخيرة أو التشاؤم في قلبه. كيف يذهب؟ بالتوكل بالاعتقاد الصحيح بالله مع حسن الأخذ بالأسباب. الثاني أن يمضي قدما لا يرده، لأن الأصل في السيرة ما أمضاك أو ردك. يعني السيرة التي يحاسب عليه المرء، السيرة التي تكون شركا، هي التي توقف المرء عن العمل أو تمضي للمرء للعمل. يعني لو واجب يريد عمل معين ووجد ما يتشاءم به توقف ولم يسر، هذا الذي وقع في السيرة، كما جاء بعض الآثار وصححها بعض العلماء: السيرة ما أمضاك أو ما ردك. فالعلاج الثاني أن تمضي قدما، لو وجدت ما تتشاءم به لا تعبأ به، اجعله خلف ظهرك وسر واحسن الظن بالله جل في علاه، فسيأتيك الخير إذا أحسنت الظن بربك. العلاج الثالث هو أن تدعو الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب الله عنك هذه السيرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك في قلبه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، كل الأمر ومصاريف الدنيا بأسرها بيد الله جل في علاه، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك، نحن متعبدون لك بذلك. والدعاء الثاني: اللهم لا طير إلا طير، ولا خير إلا خير، ولا حول ولا قوة إلا بك. إما أكون أنا وهمت فلا إله غيرك تكون في الدعاء الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بك يدوب في الأول. إذا الأول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء الثاني: اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طير. طبعا تأويل ولا طير إلا طير، أن الطير الذي يحلق في السماء لا يملك نفعا ولا ضرا، بل هو بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. الطير يقبض ويقص بيد من؟ بيد الله جل في علاه، ويملك الدنيا بأسرها. اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، انت الذي تتحكم في هذا الكون. هذا العلاج الثالث بالنسبه للطيره، وهذه الفائده الثانيه من هذا الحديث. يبقى الحديث الذي بعده فيه فائده مهمه، وهي قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة الذي في وجهه مزعة له. وقال: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام، فقل لست بصاحب ذلك. قال: استغاثوا بآدم. والاستغاثة الأصل فيها ألا تكون إلا بالله، والاستغاثة بغير الذكر. فمن استغاث بنبي أو بولي أو بملك مقرب أو بجن مسلم فقد أشرك بالله. فكيف نخرج من هذا؟ استغاثوا بآدم. فأقول هذه فائدة لابد أن ندخل فيها، وهي الاستغاثة أيضا من توحيد الإلهية. الاستغاثة لغة مشتقة من الإغاثة، وهي النصر عند الشدة وتفريج الكرب. النصر عند الشدة وتفريج الكرب. وقال شيخ الإسلام: الاستغاثة في الاصطلاح طلب الغوث من الرب الجليل، أي أحد طلب الغوث من الرب الجليل برفع البليات وتفريج الكربات. هي طلب الغوث من الذي يملك ذلك. الغوث الغوث لا تكون الا لله، لا لمحمد ولا لعيسى ولا لاحد. طلب الغوث من الرب الجليل برفع البليات وتفريج الكربات. العلاقه بين الاستغاثه وبين الدعاء بينهما عموم وخصوص مطلق. فالدعاء عام، اذ الدعاء طلب لدفع الشر وجلب الخير. فالدعاء في الشدة وفي الرخاء، وأما الاستغاثة هو الغوث لدفع الضر لا لجلب الخير. فيصبح الدعاء أعم من إيه؟ من استغاثة. الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة. نزل البلية تستغيث الغوث بالغوث، لكن وأنت في الرخاء تريد أن يزودك الله، تريد أن يمنحك الله جل وعلا منحة في الدنيا أو في الآخرة، تريد أمرا من الله جل وعلا، تدعو الله غاليا حتى تفيض عيناك فيتقبل الله منك ذلك الدعاء. فالدعاء في الشدة وفي الرخاء، أما الاستغاثة فهي في الشدة فقط. فنخلص بذلك أن نقول: كل داع مستغيث ولا عكس، إذا بينهما الله مطلق، فكل داع مستغيث ولا عكس. والاستغاثة عبادة، والأصل في أنها عبادة أن الدعاء عبادة. هل كل داعي مستغيث؟ كل مستغيث داعي ولا عكس. بهما الدعاء للخير وللشر، أما الاستغاثة دفع الشر فقط. فيكون كل مستغيث داعي ولا عكس. فهذه العلاقة بين الاستغاثة وبين الدعاء. أقول: الاستغاثة عبادة، وكل دليل دل على أن الدعاء عبادة يدل على أن الاستغاثة عبادة، لأنه إذا دل على أن الدعاء عبادة والاستغاثة في دائرة العبادة، لأنه دل على كل جزئية من جزئيات الدعاء على أنه عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. فصح أن السلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فإن الاستغاثة عبادة، لأنها كف من العبادة. خذوا قاعدة مهمة جدا: كل عبادة ثبتت في الشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. رددوا مع هذه القاعدة: كل عبادة ثبتت في الشرع، التقييد مهم جدا، ثبتت في الشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. عندهم قاعدة. فأريد رجل يأتيني بمثل واضح على هذه القاعدة مطبقا إياه، يقول: كذا هذه عبادة، والدليل كذا، وضربها لله توحيد، ضربها لغير الله. حتى أرى الإخوة قد أتقنوا القاعدة المهمة. لازم تنظر فيها. أقول: أصل العبادة فيها أمران. الأمر الأول: قال لا تحبوا أبائكم، من كان حبا يحلف بالله، فهذا أمر من من؟ فهو الأمر مسلم على الوجوب ولا على الاستحباب؟ لا، على الاستحباب. هذه على الاستحباب، هذه على الاستحباب في دلالة. هل هو يجب على الإنسان كل ما يتكلم يحلف؟ ما يجب، هذا على الاستحباب. لكن نقول: طالما هو على الاستحباب وهو أمر من الشارع، فالله لا يأمر إلا بما يحب. وعندنا العبادة هي كل ما يحب الله من الأقوال والأفعال ما الظاهرة والباطنة. إذا طالما أحبها الله تعالى فقد أمر بها وقد أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا نقول خلاف من حلف بالله فقد أتى بالتوحيد فقد إيه وحد نقول فهذه دلالة على نوع عبادة. طيب أحسن صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك نفس الحديث من حلف غير الله فقد أشرك. الصلاة طيب دلالة على نوع عبادة من صرفها صلى لغير الله للولي او المقبور فقد ايه فقد اشرك. طيب شيء ثاني الطواف طيب ايه الطواف العباده الان الطواف العباده ايه الصعب الاول ثبت ان الشيطان انها عباده فضل لله توحيد وضل لغير الله شرك. طب الطواف الثالث وليتطوفوا طب وفين وجه الدلاله طب وليتطوفوا هذا وجه الشاهد وجه الدلاله في الايه امر من الشارع والله لا يامر الا بما يحب وكل ما يحب الله جل وعلا هذا تحت اسم او مسمى العباده. الان اثبتنا ان هي عباده الى التطبيق خلق ولله توحيد وخلق ولله شرك. ايوه الذي يطوف بالقبور يطوف بالسيده زينب ولا يطوف بالبدوي ولا عبد القادر الجيلاني اذا طاف فيه فهذا وقع فيه شرك لان الطواف اثبتنا بالدليل انه عباده. لما يصرف لله بالطواف للكعبه يكون توحيدا. اذا صرف لغير الله البدوي الجيلاني لاي ولي من هذا الاولياء المدعومين مثلا اذا طاف به فقد صرف هذه العباده لغير الله للبدوي غيره فقد اشرك بالله جل في علاه. الذبح عباده ما الدليل؟ قول المسلم صح لا تؤكل تكون ميتة. لكن ايش الدليل من الآية التي تثبت انها عبادة؟ الآية قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله. نعم طيب اذا ثبتت انها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. كيف تشرك؟ وهل الذبح يكون فيه شرك؟ هنا القاعدة ممكن تنخرج. يعني كل قاعدة لها شواذ. الآن رجل اشترى سيارة وهذه السيارة جديدة فذبح لها ذبيحة وتم قال بسم الله اكبر والدماء جالت على هذه السياره. طيب الان انا اريد تطبيق القاعده كل عباده يقوى تحفظ هذا كل جسد والله ضابط لطالب العلم عدى ام كذب كل عباده ثبتت بالشرع انها عباده فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. الذبح ثبت بالشرع انه عباده. طيب كيف يكون صرفها لغير الله شرك؟ عرفنا صرفها لله توحيد عرفنا كيف. اذا ذبح للولي يعني اذا ذبح للبدوي او ذبح لعبد القادر الجيلاني فهذا يعتبر ايه؟ ذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ لله رب العالمين. كل هذا الذبح ما يكون الا لله جل في علاه. فالذبح لولي او لغيره او لملك معظم يكون شركا صح ولا لا؟ يعني لو جاءني ملك فذبحت له ملك معظم او امير فذبحت له فهذا شرك. فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. ايوه يبقى في تفصيل لو جاءني معظم فذبحت له لا يقال شرك ولا يقال توحيد. ايش يقال؟ يقال من الكرم اذا اردت ان اكرم هذا المعظم لكن اذا اردت ان اذبح لقدومه فقط فهذا ايه؟ شرك يكون ذبح له. طب ما الدليل او ما هي البينه التي تبين لي ان هذا الذابح لا يذبح اكراما ولكن يذبح بقدوم هذا الملك؟ لا ليس يوزع. انت ضربت الامر صح يذبحها فيلقيها. يعني الملك ما يسمع الا دقيقه يسلم عليه الامام ماذا فعلت امامه اذا قدم ذبح الذبائح لما ولى ومشى رمى هذه اللحم ولم يستخدمها كانه بين انه ما ذبح الا لشرف قدومه فهذه تقع في الشرك. اذا الاستغاثه عباده ثبتت بالشرع انها عباده صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. فمن استغاث بغير الله فقد اشرك. فمن استغاث بعيسى فقد اشرك. من استغاث بمحمد فقد اشرك. من استغاث بابراهيم فقد اشرك. الاستغاثه لا تكون الا بالله جل في علاه. لكن الحديث هنا قال لا استغاثوا بادم. اقول هناك استغاثه قد اباحها الله جل في علاه بشروط وقيود. يسألني طالب العلم وأين هذه الشروط؟ يأتيني بالدليل أولا أقول الدليل فاستغاثوا بآدم. فيسألني طب أين الشروط؟ مش موجود شروط هنا. وعندي دليل آخر ما هو؟ قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه. أيضا هذه الاستغاثة مباحة قد أقرها الله جل وعلا عندما استغاث الرجل موسى لو كانت هذه شركا لبينها الله، لكنه أقر هذه الاستغاثة، فهذا وجه الدلالة، فاستغاثه موسى وأقر الله هذه الاستغاثة، والله لا يقر على شرك، يقر على توحيد، فهذه مباحة، لا نحجر واسعًا، الاستغاثة مباحة، لكن أيضًا بشروط وقيود. في الآية أين الشروط وأين القيود؟ قال فاستغاثه الذي من شعبه الذي يعرفه، وين القيود والشروط؟ من باب الاستقراء، إيش هي؟ ننظر في الآية. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شعبه، موسى عليه السلام قدم، والرجل المستغيث بموسى نظر إلى موسى من شعبه فقال استغيث بموسى. هنا موسى ميت، حي، الحمد لله. أول شرط هنا لما استغاث، استغاث بإيش؟ حي. طيب موسى غايب مش شايفه، بين السحاب، حاضر، يبقى حي حاضر، هذا شرط ثاني. موسى مسلسل بالثلاثة، لا قادر، قادر انه ينقذه. طب ما الدليل؟ فركزه في دلالة انه ايه نزعه من يده، فركزه موسى فقضى عليه. اذا الرجل نظر الى موسى فوجده حيا حاضرا قادرا فاستغاث به. قلنا تعالوا الى الحديث الذي في بين ايدينا، فاستغاثوا بادم، عندما استغاثوا بادم كان ميتا، لا كان حيا، وعندما استغاثوا به كان غائبا، لا خطأ، كان حاضرا، عندما استغاثوا به كانوا يظنون انه وصحيح هو قادر ان يشفع، لكن ايش اللي منعه؟ قال ذنبي ذنبي، عندي شيء ثاني يمنعني من ان ايه ان اتوسط واشفع. اذا القاعده ان الاستغاثه المباحه لابد ان تقيد بقيود مهمه جدا. ح ح ق علم الرياضيات، ح ح ق حي حاضر قادر، مفهوم؟ لو اختل شرط من هذه الشروط نرجع للاصل. ما هو الاصل؟ استغاثه شرك. يبقى اذا الاصل الاستغاثه ان تكون بالله جل في علاه، وايما استغاثه بغير الله فهي شرك، الا شيئا واحدا قد استثناه الله جل وعلا، وهي الاستغاثه بالمخلوق بشروط حي حاضر. لو اختل شرط من هذه الشروط فلا ترجع للاصل، تقول الاستغاثه شركيه. طب نطبق، رجل استغاث بحي امامه حي حاضر فقال له امراتي عاقل اريدك ان تجعلها تنجب، ها ها، هذا الان استغاث برجل بانجاب امراته، هذه الاستغاثه هل هي توحيد ام شرك؟ اريد اللي هيتكلم هيقول شرك، لان الدليل كذا كذا كذا والقاعده كذا وقد اختلف. يعني ايه شرك ولا توحيد؟ شرك. تريد تفصيل هذا؟ ان كان طبيبا مختصا، وفي العلم التجريبي وجد ادويه طبيه تجريبيه هي ادويه ناجعه في هذه المساله، فنقول هذا من باب المباح، لانه اصبح حيا حاضرا قادرا. وان كان جاهلا مثلي مثلا لا يقع في هذا شيء، فقد وقع في الشرك، لانه سيعتقد في هذا الانسان ما لا يعتقد الا في الله جل في علاه. طب اوضح منها، رجل جاء لرجل قال اجدنا، اتق الله فينا وانزل المطر. استغاثة ايش هذا؟ استغاثة شركية؟ كيف؟ لا، الله جل وعلا قال فاستغاثه الذي من شعبه على الذي عدوه فهكذا وموسى فقضى عليه اقره. ها ايوه، استغاثة بحي حاضر لكنه غير قادر، القدرة دي لله جل في علاه، فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد كفر. طيب رجل استعان بالجن او استغاث بالجن المسلم على الجن النصراني الذي لبس امرأة، هو يقرأ على المرأة والجن هذا قاتل المرأة. طبعا نعود من الفضائيات والكلام التخريف اللي بيضحكوا بيه على الناس، وانا اقول لكم حتى انا اول امر جاءني طبيب قاعد يحتج عليا بهذه المسائل والتخريف اللي احنا فيها، طبعا المسلمين فيها ازاي الجن يخش ويطلع ويعمل يعني. مين يا ابني؟ احنا مش حاسين بيه ويخش ويطلع يا عم، انت عايز حاجه في حياتك اصلا عشان تعيش من الجن؟ فانا قلت له ايه هو يلبس الجن؟ قال لي اسمع، ليس هذا مع النص. قلت له ليس هذا مع النص؟ قال لي نعم. قلت له طيب، في سنن ابي داود والنسائي وغيره من السنن بسند صحيح، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه ولها طفل صغير يعاني من الصرع، عنده جنون، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني كانه فيه، فنظر فيه من السنن فعلم انه مطبوع، فصغر فاه فتح فاه ثم سفل في فيه، سفل في فيه، ثم قال اخرج عدو الله اني رسول الله. من السلام يخفض منه فخاتم الجن يقول اخرج عدو الله اني رسول الله. قال له انا مش قلت لك لك هذا مع النصر. قلت له انا جبت ايه؟ انا محتاج حكايه اصلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النص والقران. فدخلنا في معمعه ايه؟ ثانيا هو ما يحتاج بالحديث والعياذ بالله. فالصحيح ان الصرع له دلاله من الشرع ورد به ان سلم انه فعل ذلك وورد عن احمد بن حنبل انه فعل ذلك ويقول شيخ الاسلام كان يفعل ذلك وكثير من السلف يقرون هذا. والايه واضحه جليا من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. انظر الايه الاوضح من ذلك. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. طب الاستمتاع ايش؟ وذلك باطلاق على المفسرين جميعا يقولون استمتاع الجن بالانس ان يشرك الانس بالجن. يشرك الله بهذا الجن يعني يقدم له القرابين حتى يخدمه. واستمتاع الانس بالجن انه يفعل له خوارق الامور يعني ياخذه يبقى هو في الامارات ياتي يوم عرفه قبل الغروب بساعه ياخذه يحطه في عرفه حج غد انتهى الموضوع. يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخبرك بما مضى يفعل امورا هي خارقه للعادات وينبئ بغيب نفسه لا بغيب يعني مطلق. يبقى ذلك هذا استمتاع الجن بالانس واستمتاع جنسي بالجن استمتاع جنسي بالجن بهذا. فالله جل وعلا بين ووضح ان الجن يستمتع بالانس والانس يستمتع بالجن. فالنفس موجود في الكتاب وفي السنه لكن هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. وهذا الذي انكر هذا هو الذي انكر ايضا جواب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت 9 سنين. يقول لو حتى فيه مش لو البخاري لو بالبخاري انا مخي فيه عصر زاد هو لما يعني اكتملت امها ولحمها تزوجها. وايش تفعل بقول عائشة نفسها تقول تزوجني وانا بنت 9 وفي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه يعني اطباق ما فيش كلام في الاسناد في هذا. فالانكارات هذه الذي ليل نهار يعني يتعبون بها الناس فلا نعبأ بها. فاللبس موجود اللبس موجود. الان رجل يقرا على امراه هي مطروعه فقال استغيث بالجن المسلم الفلاني ان هم جنود مجنده مسلمين والكفار وطلبه علم وطلبه علم حقا هم نسبه مثل الانس. فقال استغيث به حتى نخرج هذا الجن من هذه المراه. اوقع هذه المساله في تصورك. الان المسلم يستغيث بهذا الجن طيب حتى يخرج هذا الجن من المراه. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الاستغاثة بالجن على الجن الآخر؟ ثبت القاعدة. هو حي حاضر ولو كان قادرا فهو قادر. حين فيجوز. وقد قاله من أهل العلم بعض أهل العلم قالوا بذلك. منهم شيخ الإسلام جميل. الآن جن فيقتل امرأة فاستغاثة بهذا الجن فيتبع هذا الجن فلا يقتل هذه المرأة. ليس بحاضر يعني استغاثة شركية ما تصح. عندكم مش حد يسأل أنا في النقاش هذا. لا هو يدخل فيه الاستغاثة والاستعانة.